بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: القول في التخيير. اعلم أن اللفظ الدال على التخيير بين الفعل والترك لا يدل على تسوية الطرفين. ألا ترى أن المسافر مخير بين الصوم والفطر، والصوم أفضل عند جمهور أصحابنا، والفطر أفضل عند بعضهم، وكذلك هو مخير بين الإتمام والقصر في السفر، والقصر أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: القول في التخيير. يعني هذا باب الكلام في التخيير ومسائله، وهذا هو المعنى أو الموضوع الثالث أو القسم الثالث من أقسام اللفظ الدال بمنطوقه على الحكم. وقد سبق أن ذكر أن اللفظ يدل بمنطوقه على الحكم أحيانا، وأحيانا على متعلق الحكم، ثم قسم دلالته على الحكم إلى ثلاثة أقسام: الأمر والنهي والتخيير. فلما انتهى من الكلام عن الأمر ومسائله والنهي ومسائله، شرع في القسم الثالث وهو الكلام عن التخيير، وذكر جملة من المسائل. المسألة الأولى هي أن اللفظ الدال على التخيير لا يدل على تسوية الطرفين، لا يدل على تسوية الطرفين. يعني أن اللفظ إذا جاء في النص دالا على التخيير بأي أسلوب من أساليب التخيير، فإنه لا يدل بالضرورة على استواء الطرفين، يعني استواء الفعل والترك في الحكم، بمعنى أنه لا يدل على أن الفعل والترك سواء في الدرجة، ولكن قد يكون أحدهما أفضل من الآخر، قد يكون الإباحة ثابتة والفعل أفضل من الترك، أو الإباحة ثابتة والترك أفضل من الفعل. فمجرد اللفظ الدال على التخيير والإباحة لا يستلزم أن يكون الطرفان بدرجة واحدة في الحكم، بمعنى أن الفعل والترك سواء، فلا يدل على ذلك بالضرورة. فقد يكون يعني الفعل والترك متساويين في الحكم، وقد يكون أحدهما أفضل من الآخر. فلا يصح الاستدلال بمجرد صيغة التخيير على التسوية بين الفعل والترك، ولكن يجب أن تنظر في الأدلة الأخرى وفي المرجحات الأخرى المتعلقة بالمسألة، وبحسب هذه المرجحات ترجح إما الفعل وإما الترك. وضرب لهذا المعنى أمثلة. المسألة الأولى أو المثال الأول: التخيير بين الصوم والفطر في حق المسافر. فالمسافر مخير بين الصوم والفطر، كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهو مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر، ولكن ليس سواء، ليس الفطر والصوم سواء. وقد ذهب جمهور المالكية كما يقول إلى أن الصوم أفضل، وذهب غيرهم إلى أن الفطر أفضل كما هو مذهب الإمام أحمد، وفصل آخرون بحسب المشقة. فإن كان الصوم شاقا عليه ف فإن الفطر أفضل، وإذا كان الصوم لا يشق عليه بل يشق عليه القضاء بعد ذلك فالصوم أفضل. ففصل آخرون في هذه المسألة. فالخلاصة إذن أن أحدهما قد يكون أفضل مطلقا أو أفضل أحيانا في بعض الصور. فالتخيير بين الفعل والترك لا يعني التسوية بين الطرفين. مثال آخر، التخيير بين الإتمام والقصر بالنسبة للمسافر. فالمسافر مخير عند جمهور الفقهاء بين أن يقصر وبين أن يتم، خلافا لمن قال بوجوب القصر. والتخيير هنا لا يستلزم التسوية، ولهذا قال الجمهور الأفضل هو القصر، ذهبوا إلى أن الأفضل هو قصر الصلاة في السفر أخذا برخصة الله تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب كما يكره أن تؤتى معاصي. فذهب الجمهور إلى أفضلية القصر مع وجود التخيير في هذه الصورة. وبعض العلماء من الشافعية رأوا بأن الإتمام أفضل خروجا من الخلاف في المسألة. مثال ثالث، المسافر والعبد والمرأة فيما يتعلق بصلاة الجمعة. فهم مخيرون بين صلاة الظهر وبين صلاة الجمعة مع جماعة المسلمين في المسجد، ولكن مع هذا يقول هذا التخيير لا يستلزم التسوية، فإن صلاتهم للجمعة أفضل من صلاتهم الظهر لأنها هي الأصل في ذلك اليوم. والإمام أحمد رحمه الله يرى ذلك، إلا أنه يستثني المرأة، وهو يرى الأفضل للمرأة أن تصلي الظهر في بيتها، هذا أفضل عنده من أن تصلي الجمعة في المسجد، لأن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها. هذه أمثلة كلها دالة على أن التسوية بين الفعلين أو التخيير بين الفعل والترك أو بين الفعلين لا يستلزم التسوية بينهما، فقد يكون أحدهما أفضل من الآخر. فلا يصح بناء على ذلك الاستدلال بالتخيير على التسوية، لأن التخيير قد يأتي والفعل والترك مستويان، وقد يأتي وأحدهما أفضل من الآخر. لا. وإذا كان كذلك لم يصح الاحتجاج على التسوية بين الطرفين بالتخيير بينهما، والذين يرون أن المندوب مأمور به والمكروه منهي عنه يجعلون التخيير مختصا بالإباحة. يشير إلى أن بعض العلماء يجعلون التخيير دليلا على التسوية، باعتبار أن التخيير والإباحة عندهم هي التسوية بين الفعل والترك، وأن المقصود بالإباحة والتخيير هو هذا المعنى، كما قال في المراقي لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. فيرون أن الإباحة يستوي فيه الفعل ويستوي فيه الترك. فهؤلاء ومنهم الذين يرون أن المندوب داخل في حد الأمر وأن المكروه داخل في حد النهي، هؤلاء يرون أن التخيير إذا أطلق فإنه ينصرف أو يحمل على التسوية بين الطرفين، فليس أحدهما أفضل من الآخر. والواقع أن الإباحة عند أهل العلم والتخيير يأتي بمعنيين، يأتي بالمعنى العام ويأتي بالمعنى الخاص. أما المعنى العام فهو مطلق الإذن، فهو مطلق الإذن بمعنى عدم التحريم، وهذا الذي يقابل بالحرام، هذا حلال وهذا حرام كما جاء في القرآن الكريم. فالحلال هنا بمعنى عدم التحريم، وهذا معنى عام يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المندوب ويدخل فيه المباح المستوي الطرفي. ولهذا نجد أن القرآن الكريم أحيانا يعبر بصيغة الإباحة عن الفعل الواجب، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. فلا جناح عليه، هذه الصيغة في الأصل من صيغ الإباحة، إذا قيل لا حرج أو لا جناح فالمعنى الظاهر لهذه الصيغة هو الإباحة، ولكن القرآن عبر هنا بهذه الصيغة عن السعي بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة ركن أو واجب على اختلاف الفقهاء فيها، وليس مباحا مستوي الطرفين. ولكن القرآن إنما جاء بهذه الصيغة لأن بعض المسلمين كانوا يظنون عدم جواز السعي بين الصفا والمروة باعتبار وجود الأصنام والأوثان عليها، فباعتبار هذا المعنى جاءت الآية القرآنية بصيغة فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالخلاصة أن الإباحة قد تأتي بالمعنى العام، وبالتالي يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المندوب ويدخل فيه المباح المستوي الطرفين، وأحيانا يطلق ويراد به المعنى الخاص وهو التخيير بين الفعل والترك على سبيل المساواة، بمعنى أن الفعل والترك سواء. والمعنى الأول هو المعنى الأشهر عند متقدمين ولا سيما من الفقهاء، والمعنى الخاص هذا الثاني هو الأشهر عند المتأخرين ولا سيما عند الأصوليين، فإنهم يجعلون الحكم التكليفي 5 أقسام والخامس هو الإباحة، فكل من الإطلاقين مستعمل عند العلماء، ويجب على الفقيه أن ينظر في كل موضع إلى الصيغة وإلى السياق وإلى القرائن ليحدد المقصود، هل المقصود به المعنى العام أو المقصود به المعنى الخاص، وكلاهما معنيان وردا في إطلاق العلماء، ولهذا قال: لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلفا. وهي يعني الإباحة والجواز قد ترادفا، لفظان مترادفان في مطلق الإذن لدى من سلفا، يعني من العلماء. فالإباحة تأتي بالمعنى العام وتأتي بالمعنى الخاص الثاني، والسياق والقرائن هي التي تحدد المقصود منهما. نعم. وقد اختلفوا في كون الإباحة حكما شرعيا أو حكما عقليا ثابتا بالبراءة الأصلية، وينبني على ذلك مسائل نشير إلى بعضها في فصل القياس إن شاء الله تعالى. فهذا تمام الكلام في التخيير، وبه تم الكلام في الطرف الأول. أشار إلى مسألة ثانية من المسائل المرتبطة بالتخيير والإباحة، وهي مسألة الإباحة هل هي حكم شرعي أو حكم عقلي. إذا قلنا حكم شرعي بمعنى أنه حكم مأخوذ من الشرع أو ثابت بالشرع، وإذا قلنا حكم عقلي يعني حكم مأخوذ من العقل أو حكم ثابت بالعقل. فاختلف العلماء في الإباحة، هل الإباحة حكم شرعي أو الإباحة حكم عقلي؟ فأكثر العلماء يرون أن الإباحة حكم شرعي لأنه ثابت بالدليل الشرعي، ولأن الأحكام إنما مصدرها أصلا هو الشرع، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وذهب بعض المعتزلة إلى أن الإباحة حكم عقلي، لماذا؟ قالوا لأنها ثابتة قبل ورود الشرع، يعني الأعيان والتصرفات والأفعال قبل ورود الشرع هي محمولة على الإباحة، فقالوا الإباحة ثابتة قبل ورود الشرع، فكيف تكون حكما شرعيا؟ والواقع كما يقول الإمام الزركشي رحمه الله أن الخلاف لفظي يرجع إلى تفسير معنى الإباحة. يعني ماذا تقصدون بالإباحة؟ إن كان المقصود بالإباحة الإذن في الفعل والترك فهذا حكم شرعي، لأنه لا يعرف إلا بالدليل الشرعي والخطاب الشرعي، كلوا واشربوا، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فالإذن في الفعل والترك إنما استفيد من هذه النصوص، ولولا مجيء هذه النصوص لكان في الإباحة نظر. وأما إذا كان المقصود بالإباحة نفي الحرج عند عدم ورود الدليل الشرعي أو ما يسمى بالبراءة الأصلية عند العلماء، فإذا كان المراد بالإباحة هذه الإباحة التي أخذت من البراءة الأصلية، بمعنى أننا نحكم على الفعل بأنه لا حرج فيه لأن الشرع لم ينهى عنه، فالإباحة بهذا المعنى هي حكم عقلي، حكم عقلي بمعنى أنه عرف بالعقل، عرف بالعقل، ولهذا الأول يسمى رفعه نسخا، أما الثاني هذا لا يسمى رفعه نسخا، لأنه حكم لم يثبت بالخطاب وإنما ثبت بالبراءة الأصلية، وكما قال في المراقي: وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية. الإباحة التي تؤخذ من البراءة الأصلية هي التي تسمى بالإباحة العقلية، بمعنى أنها يعني عرفت بطريق العقل. وهذا النوع وإن سمي إباحة عقلية لكنه في الحقيقة يرجع أيضا إلى الإباحة الشرعية، باعتبار أن الشرع صحح هذا الاستدلال، يعني هذا الاستدلال وهو التمسك بالبراءة الأصلية حتى يرد الناقل هذا دليل شرعي صحيح، وقد أقام الأصوليون الأدلة الكثيرة في كتب الأصول على صحة هذا الاستدلال، فهو راجع للحكم الشرعي باعتبار أن الشرع صحح هذا النوع من الاستدلال، وباعتبار تقرير الشرع له، بمعنى أن الشرع أقر هذا الحكم وأقر الناس على هذا الفعل ولم يحرمه عليه، وهو راجع إلى الحكم الشرعي بهذا الاعتبار، ويسمى حكما عقليا باعتبار أن العقل يدرك أنه لو كان منهيا في الشرع لنهى الله عنه، ولكنه إباحة شرعية باعتبار أن الشرع أقر هذا الاستدلال وصححه. وفي الأصل نحن نعرف أن الحكم الشرعي إنما يؤخذ من الشرع، ولهذا جاء في الأثر والحديث: الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وما سكت عنه فهو عفون. هذا أثر ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، ورواه أبو الدرداء مرفوعا أيضا بسند حسن. فقوله الحلال ما أحله الله هذا النوع الأول، وهو الإباحة بمعنى الإذن في الفعل والترك، ثم قال: وما سكت عنه فهو عفو. هذا هو ما يسمى بالإباحة العقلية، يعني ما سكت عنه الشرع فلم يحرمه فهو عفو، يعني فهو مما عفى الله عنه وأباحه، لأنه لو كان محرما لحرمه وبينه. فإذا يعني الخلاف المذكور في هذه المسألة هو خلاف لفظي يرجع إلى تفسير معنى الإباحة. الطرف الثاني في الدلالة على متعلق الحكم. اعلم أن اللفظ إما أن يحتمل معنيين أو لا يحتمل إلا معنى واحدا، فإن لم يحتمل بالوضع إلا معنى واحدا فهو النص، وإن احتمل معنيين فإما أن يكون راجحا في أحد المعنيين أو لا يكون راجحا، لا يكون أو لا يكون راجحا. فإن لم يكن راجحا في أحد المعنيين فهو المجمل، وهو غير المتضح الدلالة، وإن كان راجحا في أحد المعنيين فإما أن يكون رجحانه من جهة اللفظ أو من جهة دليل منفصل، فإن كان من جهة اللفظ فهو الظاهر، وإن كان من جهة دليل منفصل فهو المؤول. فخرج من هذا أن اللفظ إما نص وإما مجمل وإما ظاهر وإما مؤول، فينبغي أن نعقد في كل قسم من هذه الأربعة فصلا. هذا هو الطرف الثاني من دلالة اللفظ المنطوق على الحكم. سبق أن ذكر أن اللفظ يدل على الحكم بمنطوقه إما فيما يتعلق بالحكم أو يدل عليه في متعلقات الحكم، مثل المحكوم عليه أو المحكوم به أو الزمان أو المكان. فلما انتهى من الطرف الأول وهو دلالة اللفظ من حيث المنطوق على الحكم، شرع في دلالة اللفظ المنطوق على متعلق الحكم، يعني على الشيء الذي يتعلق بالحكم، إما المحكوم عليه أو المحكوم به أو الزمان أو المكان أو نحو ذلك من المتعلقات. وذكر تحت هذا الطرف تقسيم اللفظ إلى هذه الأقسام الأربعة، إلى النص والمجمل والظاهر والمؤول. ومستند هذا التقسيم هو السبر، فقال اللفظ إما أن يدل على معنى واحد أو يدل على أكثر من معنى واحد. فالأول هو النص، وهو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، لا يدل إلا على معنى واحد. وأما إذا كان يدل على معنيين أي فأكثر، ليس بالضرورة معنيين، حتى لو دل على ثلاثة أو أربعة، وإما أن يدل على أكثر من معنى. ففي هذه الحالة قال إما أن يكون راجحا في أحد هذه المعاني أو لا يكون راجحا. فإن لم يكن راجحا بمعنى أن الاحتمالات متساوية فهذا هو المجمل، وسماه بأنه اللفظ غير المتضح الدلالة، اللفظ الذي لم تتضح دلالته لتساوي الاحتمالات فيه. وإما أن يكون راجحا في أحدها، يعني في أحد هذه المعاني. ففي هذه الحالة يقول ننظر إلى دليل الترجيح وسبب الترجيح. إذا كان سبب رجحانه هو الوضع اللغوي، بمعنى أن هذا اللفظ وضع في اللغة لهذا المعنى، فهذا هو الظاهر. وأما إذا كان السبب في رجحانه هو الدليل المنفصل، يعني دليل خارجي عن هذا النص، فإنه المؤول، يسمى المؤول. فقسم إذن اللفظ باعتبار تعلقه أو باعتبار دلالته على متعلق الحكم إلى أربعة أقسام: النص والمجمل والظاهر والمؤول. وكثير من العلماء لا يذكرون المؤول ويجعلون القسمة ثلاثية: نص وظاهر ومجمل، لأن المؤول عندهم داخل في الظاهر، لكنه يسمونه ظاهر بالدليل، يسمون المؤول الظاهر بالدليل، فهو نوع من أنواع الظاهر، ولكن ظهوره بسبب الدليل المنفصل. مع أن الحنفية المؤول عندهم هو اللفظ الذي بين بدليل ظني، إذا بين بدليل قطعي فهو مفسر عنده، ولكن إذا بين بدليل ظني فيسمى مؤولا عنده. فالمؤول عند الحنفية غير المؤول هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله. فالمؤول عنده إذن هو اللفظ الذي يدل على معنى مرجوح، ولكن هذا المعنى المرجوح صار راجحا باعتبار دليل منفصل، مثل ما ذكرت في الآية السابقة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فظاهر اللفظ لو نظرنا من حيث الوضع اللغوي، فظاهر الآية إباحة السعي، لأن السعي بين الصفا والمروة مباح وليس واجبا، ولكن هذا المعنى وهو كونه واجبا وهو معنى مرجوح باعتبار الدلالة اللفظية صار معنى راجحا باعتبار الأدلة المنفصلة التي دلت على وجوب السعي بين الصفا والمروة، ومنها الآية نفسها، لأنه قال بعد ذلك: فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، يعني قابل هذا بالتطوع، فدل على أنه ليس تطوعا وأنه واجب. فالقرينة والدليل المفصل هي التي جعلت هذا المعنى الذي كان مرجوحا من حيث اللفظ والوضع اللغوي صار راجحا من حيث الدليل. ومثل قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن، فظاهر هذا اللفظ فإذا بلغن أجلهن يعني إذا انقضى الأجل، وأن حق الرجعة يثبت للزوج بعد انقضاء العدة وتمامها، ولكن الأدلة دلت على أن هذا الظاهر ليس هو المقصود، وإنما المقصود إذا بلغن أجلهن يعني إذا قاربنا بلوغ الأجل، فعند ذلك إما أن يمسكها وإما أن يطلقها. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وجينا إلى الدلالة اللفظية، فالطائر إذا أطلق من الطير، وظاهر الآية أن هناك طيرا يربط في عنق الإنسان يوم القيامة، ولكن هذا المعنى الذي هو ظاهر من حيث اللفظ ليس مرادا من الآية، وإنما المراد مقارنة كتاب الحسنات والسيئات، وأن صحيفة الحسنات والسيئات تكون ملازمة للإنسان أي معه يوم القيامة، فيحشر بين يدي الله تعالى ومعه هذه الصحيفة، فهذا هو المقصود. لكن هذا المقصود يقال له المؤول لأنه ظاهر بسبب الدليل، وهذا يدلنا على أن الصرف عن الظاهر ليس مرفوضا دائما، وإنما يتوقف على توافر شروطه وأدلته، فإذا توافرت شروط الصرف ووجد الدليل الراجح الدال على أن المراد المعنى الآخر وجب صرفه اتباعا للدليل، لأن الواجب هو اتباع الدليل في أي حالة من الحالات، سواء كان الدليل في جانب المعنى الظاهر بالوضع اللغوي أم كان في جانب المرجوح باعتبار الوضع اللغوي. فهذا القسم الرابع يسمى بالمؤول، وكثير من العلماء لا يذكرونه لأنهم يرونه نوعا من الظاهر، ويسمى الظاهر بالدليل. الفصل الأول في النص، وهو لا يقبل الاعتراض إلا من غير جهة دلالته على ما هو نص فيه. هذا الفصل الأول في القسم الأول من هذه الأقسام الأربعة، وهو النص. والنص هنا كما عرفنا قبل قليل هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، وإن كان للنص معاني أخرى عند العلماء، لكن النص في دلالات الألفاظ يراد به هذا المعنى. واللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. وذكر هنا أن هذا اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا لا يقبل الاعتراض، لا يقبل الاعتراض، يعني لا يسمع فيه الاعتراض من حيث الدلالة، لأن دلالته كما عرفنا دلالة قطعية لا تحتمل إلا معنى واحدا. فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، تلك عشرة كاملة، فلا يقبل الاعتراض، ويقصد من حيث الدلالة لأن دلالته قطعية ولا يحتمل إلا معنى واحدا، لكن يقبل الاعتراض من حيثيات أخرى، كأن تعترض عليه من حيث الثبوت مثلا، فتقول هذا النص الذي يدل على الحكم دلالة قطعية ليس بثابت، ليس له إسناد ثابت، ففي سنده فلان وفلان كذاب أو متروك أو ضعيف، فتعترض عليه من حيث الثبوت، تعترض عليه من حيث النسخ والإحكام، فتقول نعم أنا أسلم أن هذا نص قطعي لكنه نص منسوخ والدليل على نسخه كذا وكذا. فالنص إذن لا يقبل الاعتراض من حيث الدلالة، ولكنه يقبل الاعتراض من حيث من حيثيات أخرى. نعم. ومثاله احتجاج أصحابنا على أن غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع لا ثلاث، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، والحنفية يوجبون الغسل ثلاثا، لكنهم لا ينازعون في دلالة لفظ السبع على العدد المعلوم، بل يقولون كان أبو هريرة يفتي بغسل الإناء ثلاثا وهو راوي الحديث، فدل على أن الحديث غير معمول به. هذا مثال للنص، وأنه لا يقبل الاعتراض من جهة الدلالة فيما هو نص فيه. مثل له بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فقوله سبعا هذا نص في هذا العدد المعروف في لغة العرب، ما بعد الستة وقبل الثمانية، هو نص في هذا العدد، يعني دلالته دلالة قطعية على هذا المعنى، وخلاف من خالف في هذه المسألة كالحنفية رحمهم الله لم يخالفوا ولم يعترضوا على هذا الاستدلال من حيث الدلالة، وهم يسلمون أن السبع قطعي الدلالة في معناه، لكنهم يرون أن هذا الحديث غير معمول به، يعني لا يعمل به، فكأنهم اعترضوا عليه من حيث الثبوت وليس من حيث الدلالة. لماذا؟ قالوا لأن راوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه كان يفتي بالغسل ثلاثا، وأبو هريرة عدل ثقة، ولا يمكن أن يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعنده دليل آخر على نسخه أو على مرجوحيته، والراوي أعلم بروايته. فإذا الحنفية لم يعترضوا على هذا الاستدلال من حيث كونه نصا في العدد، ولكن اعترضوا عليه من حيث الثبوت، ورأوا أن الراوي للحديث لما خالف الرواية دل على أن هذه الرواية ليست ثابتة، إما منسوخة وأنها لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يعتقد معتقد في العدد أنه نص في القصر عليه، وهو في الحقيقة ليس بنص في ذلك، بل هو نص في الانتهاء إليه، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فإن ذلك لا يدل نصا على منع الزيادة على الخمس بل ولا بمنطوقه، وإنما يدل بمفهومه، وللعدد مفهوم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذه مسألة أخرى مرتبطة بمسألة النص ودلالته، وهي أن النص قد يكون قطعيا في العدد الذي ذكر، ولكنه لا يكون قطعيا في القصر والحصر عليه، بمعنى أن النص قد يأتي بذكر عدد معين ولا يراد من ذكر هذا العدد المعين عدم دخول غيره فيه وأنه محصور في هذا العدد، وإنما مقصود النص أن هذا العدد داخل في هذا الحكم. هذا مقصوده بقوله بل هو نص في الانتهاء إليه، يعني أن هذه الخمس المذكورة ينطبق عليها الحكم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. فهذه الفواسق الخمس المنصوص عليها هي مشمولة بالحكم قطعا ويقين، ولكن الحديث لا يفيد أن غير الخمس ليست داخلة بالحكم أو أن الحكم محصور على هذه الخمس. فالحصر والقصر على هذا العدد ليس مفهوما من نص الحديث ومنطوقه، ولكنه من المفهوم، فدلالته على شمول الحكم للعدد المذكور هو دلالة نصية، دلالة نص، ولكن دلالته على الحصر في هذا العدد دلالة مفهوم، ودلالة النص لا تقبل الزيادة، ودلالة المفهوم تقبل الزيادة. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا خمس فواسق لا يدل على أن قتل هذه الأشياء المؤذية محصور في هذه الخمس، ولهذا جاء في بعض الروايات الصحيحة زيادة الحية فيها فصارت ستة وليست خمس، وجاء الفقهاء وألحقوا بهذه الخمس كل ما كان مثلها وأشد منها في الضرر والإيذاء، ولهذا ألحقوا السباع العادية إذا صالت على الإنسان في الحرم تقتل كالذئب والكلب ونحو ذلك. فقاس الفقهاء على هذه الأمور غيرها، وبالتالي لا يفيد الحصر ولا يمنع الزيادة، ولكن أحيانا في بعض هذه النصوص قد يكون المقصود بها الحصر، ولكن استفادة الحصر إنما أخذ بالمفهوم ولا تجعله من قبيل النص، يعني الحصر ليس من قبيل النص، وإنما الحصر من قبيل الاجتهاد ومن قبيل العمل بالمفهوم، والعمل بالمفهوم محل خلاف. ولهذا بعض العلماء أنكر مفهوم العدد ولم يأخذ به لأنه رأى أنه لا يدل على الحصر بلفظه، ولهذا لم يأخذ بمفهوم العدد، مع أن الجمهور وهو الصواب أن العدد له مفهوم معتبر، ولكن قد يلغى هذا المفهوم عند قيام الدليل على عدم اعتباره. نعم. وقد فرق بعض الأصوليين بين ذكر العدد في نفس الحكم كقوله فليغسله سبعا، وبين ذكره في متعلق الحكم كقوله خمس فواسق، وجعل المنع من الزيادة على ثلاثة أيام في الخيار نصا من قوله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة ولك الخيار ثلاثة أيام، فإن هذا الحديث في الحكم لا في محل الحكم، فلا تصح الزيادة في الخيار على ثلاثة أيام، وهذا الذي ذكروه لا ننازعهم فيه، بل نقول الخيار الذي يكون للغبن يتحدد بالثلاثة وهو الذي ورد في هذا الحديث، وأما الخيار الذي يعرض في البيع لاختبار المبيع فلا تحديد عندنا فيه ويختلف باختلاف السلع. هذا قول ثالث في هذه المسألة، وهي مسألة تعليق الحكم على عدد مخصوص لا يفيد الحصر فيه. فذهب بعض الأصوليين إلى التفريق والتفصيل بين ذكر العدد في نفس الحكم، يعني في الحكم نفسه، وبين ذكر العدد في متعلق الحكم. فإذا كان العدد تعلق بالحكم نفسه فإنه يكون من قبيل النص ولا يقبل الزيادة، وإذا كان العدد يتعلق بمتعلق الحكم وليس بالحكم نفسه فهذا من قبيل المفهوم الذي يقبل الزيادة. ففرقوا بينهما ومثلوا للأول بحديث فليغسله سبعا، قالوا هذا نص في هذا العدد فلا يقبل الزيادة لأن الحكم فيه أو لأن العدد فيه تعلق بالحكم. وأما الحديث الآخر خمس فواسق فقال هذا العدد هنا تعلق بمحل الحكم وليس بالحكم نفسه، ولهذا يصح أن نلحق به المحل الأخرى غير هذه المحل المذكورة في هذا الحديث، ويكون من قبيل يعني التنصيص على الشيء لا يمنع من إلحاق الحكم بغيره. ولهذا قال العلماء بأن اللقب لا مفهوم له لأنه من هذا القبيل، يعني لما يقول سبحانه وتعالى محمد رسول الله هذا لا يعني أن غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس رسولا لله، وهناك رسل وأنبياء بعثهم الله. فذكر الشيء لا يمنع من إلحاق غيره به، ولهذا يصح القياس، يعني إذا نص الشرع على أمر فلا يعني أن غيره لا يكون مثله، ولكن إذا وجد معناه في غيره فإنه يلحق به بالقياس، كما قال في المراقي ومقتضى التخصيص ليس يحضر قيسا وما عرض ليس يشمله، يعني تخصيص الشرع الشيء بالذكر لا يعني منع القياس وإلحاق غيره به في الحكم المذكور. ثم ذكر أن بعض العلماء طبق هذا التفصيل وهذا التفريق على حديث لا خلابة، حديث حبان بن منقذ أنه كان يخدع في البيوع وشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له إذا بايعت فقل لا خلابة، ثم قال ولك الخيار ثلاثة أيام. فقالوا هذا العدد هنا تعلق بالحكم نفسه، لك الخيار ثلاثة أيام وليس بمحل الحكم، ولهذا قالوا لا يجوز الخيار أكثر من ثلاثة أيام، فقيدوا الخيار بهذه المدة. فرد عليهم المؤلف رحمه الله بأن هذا الكلام صحيح لا ننازع فيه، لا نخالف ما دل عليه هذا الحديث، ولكن هذا الحديث يقول إنما ورد في نوع من أنواع الخيار وليس في كل أنواع الخيار، هذا ورد في خيار الغبن، يعني الخيار الذي يثبت بسبب الغبن الفاحش فيقيد بهذه المدة ثلاثة أيام. أما خيار البيع وهو الخيار المشهور البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فهذا لا يتقيد بثلاثة أيام، وإلحاق غيره به هذا إلحاق مع الفارق، ولهذا قالوا السلع مختلفة ومتفاوتة والخيار فيها مختلف، بعض الأشياء لا تحصل للإنسان تجربتها ومعرفة حقيقتها في ثلاثة أيام، لما يحتاج أن يجربها أكثر من ثلاثة أيام، فلهذا لا حد لها، لا حد لخيار البيع، وإنما هو بحسب الأشياء والسلع التي وقع عليها العقد. نعم. ومما يدل أيضا نصا على الحكم ما احتج به أصحابنا على أن الإمام مخير في الأسرى بين المن والفداء بقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، وهذا نص في التخيير. فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا وإن كان نصا في التخيير إلا أنه مغين بغاية مجهولة، وهو قوله تعالى حتى تضع الحرب أوزارها، ووضع الحرب أوزارها مجهول، فإنه يحتمل أن يكون المراد منه حتى لا يبقى شرك أي إلى يوم القيامة، ويحتمل أن يريد حتى يفترق القتال، ويحتمل غير ذلك. وبالجملة فيحتمل أن الغاية قد وجدت فيرتفع التخيير، ويحتمل أنها لم توجد بعد فيبقى حكمه مستمرا، وإذا كان كذلك فالآية مجملة. والجواب عند أصحابنا أن أئمة التفسير قد رووا عن ابن عباس حتى ينزل عيسى بن مريم وحتى لا يبقى على الأرض مشرك. كذلك من الأمثلة التي يمثل بها على النص على الحكم قول الله تبارك وتعالى فإما منا بعد وإما فداء. هذه الآية استدل بها جمهور العلماء على أن الإمام مخير في الأسرى بين المن والفداء، يعني إما أن يمن عليهم منا بدون مال، وإما أن يفتدي هؤلاء ويأخذ الفدية في مقابل إطلاق سراحه. الإمام أبو حنيفة رحمه الله خالف في هذه المسألة وقال الإمام مخير بين القتل أو الاسترقاق فقط، إما أن يقتلهم هؤلاء المحاربين وإما أن يسترقهم، ولم يقل رحمه الله بمسألة المن والفداء. فأجاب بعض الحنفية عن هذه الآية فإما منا بعد وإما فداء بأن هذه الآية وإن كانت من حيث اللفظ إما وإما تدل على التخيير من حيث اللغة، قال لكن في الآية قرينة تجعلها من قبيل المجمل وليس من قبيل النص. ما هي هذه القرينة؟ قالوا الغاية، لأنه قال فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، وهذه الغاية قالوا مجهولة. كيف مجهولة؟ يعني محتملة، فهي إما أن يراد بها حتى تضع الحرب أوزارها، قال حتى لا يبقى شرك يعني حتى لا يبقى في الدنيا كفر، يعني قاتلوهم حتى لا يبقى في الأرض كفر، وهذا معناه التأبيد إلى يوم القيامة. والمعنى الثاني الذي يحتمل حتى تضع الحرب أوزارها يعني حتى يتوقف القتال. طيب فإذا توقف القتال يرتفع التخيير، لأنه قال فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع، يعني فإذا وضعت الحرب أوزارها وتوقف القتال فلا من ولا فداء فلا تخيير. فقالوا إذن اللفظ من حيث الغاية صار مجملا وليس من قبيل النص على التخيير، فأجابوا بهذا الجواب عن هذه الآية. أجاب المؤلف رحمه الله على هذا الاعتراض بأن الثابت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وجماعة من التابعين أنهم قالوا في تفسير هذه الآية حتى ينزل عيسى بن مريم وحتى لا يبقى على الأرض مشرك، فقالوا هذا النقل عن السلف الصالح في تفسير هذه الآية يبين أن المراد هو المعنى الأول وليس المعنى الثاني. نعم. واعلم أنه قد يتعين المعنى ويكون اللفظ نصا فيه بالقرائن والسياق لا من جهة الوضع. ومثاله ما احتج به أصحابنا على أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم. قال: فلا إذن. فيقول أصحاب أبي حنيفة: قوله فلا إذن لا يتم إلا بحذف، فقد يكون معناه فلا يجوز إذن، وقد يكون معناه فلا بأس إذن، ومع هذا الاحتمال فلا استدلال. والجواب عند أصحابنا أن جوابه صلى الله عليه وسلم إنما يطابق سؤال السائل إذا كان المعنى فلا يجوز، لأنه إنما سئل عن الجواز، وأيضا فقرينة التعليل بالنقص تدل على المنع، إذ النقص لا يكون مناسبا للجواز، فهذا يوجب القطع بأن المراد أنه لا يجوز. هذه مسألة أخرى تتعلق بالنص، وهي أن اللفظ أحيانا قد لا يكون نصا من حيث الوضع اللغوي، ولكنه يصير نصا يعني دليلا قاطعا من حيث القرائن والسياق. يعني إن نظرنا إلى النص، إلى الحديث أو الآية القرآنية من حيث دلالتها الوضعية فهي محتملة ليست نص، ولكن عندما نتأمل في السياق وفي القرائن فإن هذه القرائن تجعل هذا الدليل قاطعا في أحد هذه المعاني. ومثل لهذا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ وفي رواية: إذا جف. قالوا: نعم. قال: فلا إذن. فأخذ من هذا جمهور العلماء ومنهم الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر، وهكذا في كل رطب بيابسه. لماذا؟ لأن المماثلة غير متحققة، لأن الرطب ينقص إذا جف، فلا يجوز بيع الرطب بالتمر. الإمام أبو حنيفة رحمه الله أجاز بيعهما إذا وجدت المماثلة في الكيل، يعني نكيل التمر بالرطب، فإذا تساويا في الكيل فيجوز عنده البيع، يعني حالة الرطوبة يجوز البيع إذا وجدت المماثلة بعموم الحديث إلا مثلا بمثل. فقال: المثلية متحققة الآن في الكيل، لكن الجمهور لم يروا هذا الرأي ومنعوا هذه المعاملة. أجاب بعض الحنفية عن هذا الحديث بأن هذا الحديث ليس نصا، هذا الحديث مجمل، والمجمل لا يجوز الاستدلال به لأنه ليس أحد الاحتمالين أولى من الآخر. قالوا: وهذا الحديث يحتمل معنيين، أحدهما يناقض الآخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فلا إذن. فقوله فلا إذن هذا لابد فيه من مضمرة ليحصل أو يتضح المعنى. فقالوا: يحتمل معنيين، يحتمل أن يراد به فلا يجوز إذن، أو يحتمل فلا بأس به إذن. فاللفظ من حيث هو قالوا يحتمل هذا وهذا، وبالتالي هو مجمل، والمجمل لا يصح الاستدلال به لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال. فأجاب الجمهور بأن التأمل في القرائن وفي السياق يدل دلالة قطعية على أن المقصود فلا يجوز إذن، وأما السياق قالوا فقد سئل هو عن جواز بيع الرطب بالتمر. وأما القرينة فقالوا قرينة النقص في الحديث، أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، فالذي يناسب النقص إنما هو التحريم وعدم الجواز وليس الإباحة، بل هذا المعنى الذي يعني ذكره الجمهور نص عليه في آخر الحديث، يعني لأنه بعض روايات الحديث فنهى عن ذلك، وفي رواية فنهاهم عن ذلك، وفي حديث مرسل قال فلا يباع رطب بيابس صيغة عامة. فآخر الحديث هذه القرائن اللفظية تحتم حمل هذا الحديث على المعنى الذي ذهب إليه جمهور العلماء، وأن المقصود فلا يجوز إذن. نعم. وعلم أنه قد يلحق بالنص ما يتطرق إليه احتمال غريب نادر لا يكاد يقبله العقل، ومثاله ما احتج به أصحاب الشافعي على أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم خلفي فلا تقرأوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فيقول مخالفوهم يحتمل أن يكون المراد بإلا معنى الواو، فكأنه قال ولا تقرأوا ولا بأم القرآن، فإن إلا قد وردت بمعنى الواو، كما في قوله تعالى إلا الذين ظلموا منهم، وكقول الشاعر وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان، أي ولا الذين ظلموا منهم ولا الفرقدان. وإذا كان كذلك كان الحديث محتملا. هذه أيضا مسألة أخرى من المسائل المرتبطة بالنص، وهي أن الاحتمالات التي ترد على اللفظ متفاوتة في قوتها ومختلفة في قربها وبعدها، فبعض الاحتمالات قد تكون بعيدة وغريبة ونادرة لا يكاد ينتبه إليه العقل. فمثل هذه الاحتمالات البعيدة الشاذة الغريبة النادرة لا يلتفت إليها أحيانا، ويجعل هذا اللفظ كالنص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. لهذا قال يلحق بالنص، يعني هو ليس نصا في الأصل لأنه تطرق إليه الاحتمال، لكن لما كان هذا الاحتمال احتمالا بعيدا شاذا غريبا نادرا لا يعني يخطر على العقل إلا على سبيل الندرة والشذوذ، فجعل هذا الاحتمال بمنزلة العدم، فينزل هذا النص منزلة ينزل هذا اللفظ منزلة النص القطعي على الحكم. ومثل له بهذا المثال وهو الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم خلفي فلا تقرأوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فهذا الحديث احتج به الجمهور على وجوب قراءة الفاتحة بخصوصها، فقال مخالفوهم من الحنفية الذين لا يرون قراءة الفاتحة فريضة، وإنما الفريضة قراءة شيء من القرآن، فاستدلوا بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. فأجابوا عن هذا الحديث قالوا بأن إلا في قوله إلا بأم القرآن هي بمعنى الواو، يعني إذا كنتم خلفي فلا تقرأوا ولا بأم القرآن، فلا تقرأوا ولا بأم القرآن، فجعلوا إلا بمعنى الواو. وهذا في الواقع مذهب أهل الكوفة من النحاة، وقال به أبو عبيدة البصري رحمه الله، واستدلوا على هذا المعنى بهذه الآية وهذا البيت. أما الآية فقوله تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. قالوا المعنى كما قال أبو عبيدة: أي ولا الذين ظلموا منهم، أن الظالمين ليست لهم حجة عليكم بعد نزول هذا الوحي. فانتفاء الحجة قالوا ليس خاصا بغير الظالمين منهم. وكذلك قالوا قول الشاعر وهو عمرو بن معدي كرب: وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان. إلا الفرقدان، فرقدان نجمان وقيل كوكبان لا يفترقان أو لا يغيبان. فقالوا معنى إلا الفرقدان يعني ولا الفرقدان، يعني حتى الفرقدان يعني يزولان ويفارق أحدهما الآخر. فاستدلوا بهذه على أن إلا تأتي بمعنى الواو، وهذا كما ذكرت مذهب أهل الكوفة وأبي عبيدة، ولكن جمهور النحاة وأهل اللغة من البصريين وغيرهم على أن إلا لا تأتي بمعنى الواو لتناقض معناهما، لأن إلا للاستثناء، والاستثناء حقيقته الإخراج من الشيء، الإخراج من الحكم، بينما الواو هي للجمع الذي يستلزم الإدخال في الحكم والمشاركة، والإدخال والمشاركة بعكس الإخراج هو نقيض المعنى. فلا تأتي إلا بمعنى الواو. وجعلوا إلا في هذه الأمثلة من باب الاستثناء المنقطع، يعني هي بمعنى لكن أو بمعنى غير. إلا الذين ظلموا منهم، يعني لكن الذين ظلموا منهم سيحتجون عليكم بالباطل. وكذلك قالوا إلا الفرقدان، يعني قالوا لكن الفرقدان أو غير الفرقدين فإنهما لا يفترقان. وهذا سبب تخصيصهما بالذكر، أنه يضرب بهما المثل في عدم الافتراق، وأنهما لا يفترقان أبدا. فحملوا هذه الأمثلة على أن المقصود بها الاستثناء المنقطع، وأنها بمعنى لكن أو بمعنى غير، وليست هي بمعنى الواو. فالحنفية اعترضوا على هذا الاستدلال بأنه من باب المجمل وأنه ليس من باب النص. والجواب أن هذا التأويل البعيد الذي يصير الحديث كاللغز ينفيه قوله بعد ذلك: فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. هذا جواب الجمهور، وهو أن يعني حملة إلا على معنى الواو على فرض التسليم بصحته، فهو معنى بعيد لا يكاد يخطر بذهن العارف بلغة العرب، وهو معنى نادر لا يكاد يعرفه إلا أهل النحو وأهل اللغة. ولا يصح أن نأتي إلى النص الذي يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم عامة الناس ونحمله على معنى نادر وشاذ لا يعرفه إلا خواص الخواص. ولهذا قال العلماء بأن التأويل لا يقبل إذا كان بعيدا، نسموه بالتأويل البعيد. وجعل مسكين بمعنى المدي عليه لائح سمات البعد، كما قال: فيطعم 60 مسكينا، قال بعض العلماء يعني فيطعم 60 مدا، ففسروا المسكين بالمد، وهذا قالوا تأويل بعيد لأن هذا لا يأتي في لغة العرب، كحمل مرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة. أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي، قالوا المقصود بها المكاتبة، فحملوا هذا اللفظ العام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطاب العامة من الناس على هذه الصورة النادرة، فهذا لا يصح. وبالتالي يمكن أن نجعل هذا اللفظ قطعيا باعتبار القرائن ولا نلتفت إلى هذا الاحتمال البعيد. ولهذا استدل بآخر الحديث، يعني كيف يستقيم أن نحمل إلا على معنى الواو والنبي يقول بعد ذلك فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فآخر الحديث يبطل هذا التأويل الذي ذكره بعض الحنفيين. خاتمة. وقد يكون المعترض هو الذي يدعي النصوصية في القول ويريد بذلك أن يمنع تقييده، كما إذا أراد أصحابنا تعيين فاتحة الكتاب في الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيقول أصحاب أبي حنيفة قد قال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، فالآية نص في إجزاء ما تيسر منه، والحديث قد تضمن زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، ونسخ القرآن بأخبار الآحاد لا يجوز. والجواب عند أصحابنا أن المطلق ظاهر في معناه لا نص، وإذا كان ظاهرا جاز تأويله بخبر الواحد، فهذا تمام الكلام في النص. هذه الخاتمة نسأل الله حسنها تتعلق بمسألة كثيرة الوقوع في مقام الاستدلال والاعتراض، وهو أن بعض الناس قد يستدل بنص أو بدليل ويزعم أنه نص في المسألة، يعني أنه دال على الحكم دلالة قاطعة، بينما هو في الحقيقة يعني يكون دليلا محتملا، بل ربما يكون دليلا مرجوحا في المعنى الذي ذكره. فليس كل من ادعى أن هذا اللفظ أو أن هذه الآية أو أن هذا الحديث نص في الحكم يكون كذلك. ومثل له بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، وهذه الآية قال بعض الحنفية هذه نص في إجزاء ما تيسر منه، فجعلوا ذلك نصا قاطعا في هذا الحكم. ولهذا قالوا بأنه لا يصح أن نخصص هذا النص أو أن نعارضه بحديث الحديث الأول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لماذا؟ قالوا لأن هذا خبر أحد والآية قطعية، قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، فلا يصح أن تقيد بالحديث المذكور، لأن الزيادة على النص عند الحنفية هو من باب النسخ. وقد اتفق جمهور العلماء على أن القرآن لا ينسخ بخبر الأحد لأنه أضعف منه، فكيف ينسخه؟ فأجاب عن هذا الجمهور بأن الآية ليست نصا في الإجزاء، هذه الآية ليست نصا في الإجزاء، إنما هي من قبيل المطلق والظاهر، يعني ظاهره الإجزاء فاقرأوا ما تيسر منه، ظاهره الإجزاء وليس نصا. وإذا كان من قبيل الظاهر أو المطلق فإنه يقبل البيان، يقبل البيان، لأنه لا يشترط في المبين أن يكون أقوى من المبين، ولهذا يجوز بيان القرآن بإيش؟ بأخبار الآحاد من السنة، كما قال في المرقي وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد، يعني البيان لا يشترط فيه القطعية، ويمكن أن يحصل البيان بالدليل الظني، وهذا منه قالوا. فالآية ظاهرها الإجزاء بقراءة ما تيسر، ولكن الأحاديث قيدت هذا المعنى ووضحت المقصود وبينت أن القدر الذي يتعين إنما هو الفاتحة. وهذا يعني ليس في هذه المسألة، مسائل كثيرة جدا يعني أمثلته كثيرة في سياق الاحتجاج بين الفقهاء وغير الفقهاء، وكثيرا ما يقال هذا نص في المسألة، ولا يكون نصا إنما هو دليل محتمل، بل أحيانا كما ذكر قد يكون المعنى مرجوحا ويدعي فيه النص، مثل ما احتج الشيعة مثلا على ولاية علي رضي الله عنه بحديث غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه، وهو حديث صحيح صححه الترمذي وابن حبان وغيرهما، بل جمع الحافظ ابن عقدة كتابا مفردا في طرق هذا الحديث، وهي كما يقول ابن حجر رحمه الله بعضها صحاح وبعضها حسان، لكن قالوا هذا نص في إمامة علي رضي الله عنه: من كنت مولاه فعلي مولاه، فجعلوا المولى نصا في الولاية، وبعضهم قال فهو مولاه يعني فهو أولى منه، ففسر المولى بالأولى، وهذا المعنى ليس ظاهر اللفظ فضلا عن كونه نصا في الإمام، لأن المولى في لغة العرب يأتي لمعان كثيرة أظهرها النصير، من كنت مولاه فعلي مولاه يعني نصيره، والمقصود بها من حيث المحبة والنصرة والولاية، وليس بمعنى الإمارة والخلاف التي استدلوا بهذا النص عليها. وكما جاء في القرآن: الكافرين لا مولى لهم، يعني لا ناصر لهم، فأظهر معاني المولى في لغة العرب هو النصير، والسياق يدل على هذا، لأنه قال صلى الله عليه وسلم عندما يعني تكلم بعض الصحابة في علي رضي الله عنه، فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام والقدح، وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني من كان يواليني ويناصرني فيجب عليه أن يوالي عليا ويناصره ويحبه، وهذا ما يقول به أهل السنة والجماعة من محبة أصحاب رسول الله ومن ولايتهم ونصرتهم رضي الله عنهم أجمعين. فالشاهد أن يعني المستدل أحيانا قد يزعم أن هذا الدليل من قبيل النص ولا يكون الأمر كذلك، وهذا كله مرده إلى دلالات الألفاظ، ولهذا كلما كان الإنسان يعني راسخا في باب الألفاظ والدلالات اللغوية والنحو والصرف كلما كان أقرب إلى فهم المعنى الذي أراده الله ورسوله، لأنه ما جاء بلغة العرب، وكلما ضعف حظ الإنسان من لغة العرب وكلما جهل باب الدلالات وأنواعها وقع في هذا الفخ والمزلق. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استغفر الله.